قال المصنف رحمه الله تعالى: القسم الرابع. قال: في الشروط. وفي هذا القسم مسائل ثمانية. قال: إحداها: هل من شروط حقيقة من هذه التي ذكرها المؤلف لا تعتبر شروط ما عدا مسألة واحدة أيضا، هل هي واجبة أو لا فيما يتعلق بماذا؟ في أخذ الأجرة على الأذان. أما المسائل التي غالبا ذكرها المؤلف هل يستحب ذلك أو لا يستحب، فليست من الشروط التي لو تركها الإنسان لترتب على ذلك عدم صحة الأذان، لا. قال: إحداها: هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا؟ هذه المسألة الأولى. هذه قضايا كما ترون سلك فيها المؤلف غير عادته، فإن المؤلف عادة إذا تعرض لمسألة يذكرها بأدلتها ويناقش ذلك في الغالب. هنا سرد المسائل فقط وتحدث عن اثنتين أو ثلاث منهما وسكت عن الباقي أو حال، قاس ذلك على الصلاة كما سيأتي ذلك. وسبب ذلك أن هذه المسائل ليست من أمهات المسائل التي نهج المؤلف أو جعلها قاعدة لكتابه، لكنها كانت من فروع المسائل، وهو أيضا لم يستقصي فروع المسائل وإنما ذكر جملة منها. إذن أول هذه المسائل: هل من أذن هو الذي يقيم؟ يعني هل ينبغي أو هل تختص الإقامة بالمؤذن؟ فالذي يؤذن للصلاة هو الذي يقيم، أو أن لغيره أن يؤذن؟ لا، احنا لا نقول ذلك شرط. العلماء متفقون على أنه لو أذن رجل وقام آخر فذلك جائز، لكن من العلماء من استحب ذلك. فمثلا الشافعي وأحمد قال يستحب أن يكون المؤذن هو الذي يقيم، وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز ذلك. إذن القضية قضية هل ذلك جائز أو مستحب، فليس في المسألة شرط ومشروط. فالذين قالوا يستحب أن يكون المؤذن هو الذي يقيم استدلوا في حديث أبي أخي صداء، جاء فيه: ومن أذن فهو يقيم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ومن أذن فهو يقيم. والآخرون استدلوا بما جاء في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد أنه عندما أذن لما رأى رؤيا الأذان التي مرت بنا وذكرناها بطولها وذكر المؤلف جزءا منها، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: قم فألق على بلال فإنه أندى صوتا منك، يعني أعلى صوتا منك يسمع الناس، فقال: ألق على بلال فإنه أندى صوتا منك. في مرة أراد بلال أن يقيم فقال: أنا يا رسول الله، أنا رأيت، يعني أنا الذي رأيت ماذا؟ الأذان والإقامة، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم. فمثلا نجد الذين قالوا يستحب ذلك وهو أظهر قالوا قصة عبد الله بن زيد مع بلال لأنه اختص بالرؤية، ولذلك قال: أنا رأيت يا رسول الله، ولا يكون ذلك لغيره. القضية هنا إنما قضية هل يستحب أو أن ذلك جائز للكل. فريق من العلماء لا يفرق بين من يؤذن بالنسبة للإقامة وغيره، وآخرون يستحبون ذلك وهو الظاهر، لأن الذي يؤذن هو الأولى في ذلك. قال: هي المسألة جزئية ويسيرة، وليس هناك بحث أوسع من الذي ذكرناه فيما عرض له العلماء. والثانية: هل من شرط الأذان ألا يتكلم في أثنائه أم لا؟ هذه أيضا قضية أخرى. كما ترون أيها الإخوة الأذان يشتمل على أمور، ففيه أولا ثناء، وفيه دعاء، وفيه إقرار بالوحدانية لله سبحانه وتعالى، يعني بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. إذن هو يشتمل على دعاء وثناء وذكر للشهادتين. إذن هو أصبح من هذه الناحية فيه أيضا شبه ماذا من الخطبة، يعني خطبة الجمعة، لأن كل منهما فيها ذكر. والخطبة كما ترون يمنع للإنسان أن يتكلم فيها، وخاصة الماموم يمنع من ذلك. إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، رسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ولكن تكلم العلماء بالنسبة للإمام يتكلم أو لا يتكلم، لأن رجلا جاء كما تعلمون فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاء العيال، فادعوا الله لنا. سكت الرسول ثم كررها فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام. وتكلم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب عندما جاء رجل فجاء لا يخط الصفوف فأمره الرسول ماذا أن يجلس وقال لآخر أصليت قال لا قال قم فركع ركعتين بالنسبة للجمعة. إذن هناك كلام الأذان هل يتكلم فيه أو لا. أولا العلماء منهم متفقون تماما على أن الأولى ألا يتكلم في الأذان إلا أن يكون هناك أمر لمصلحته، وهناك من يفصل القول في ذلك فيقول فرق بين أن يطول الكلام أو أن يقصر، فإن كان الكلام قصيرا لا يفصل بين ألفاظ الأذان فإنه لا يضر، وإن كان كثيرا فبعضهم يستحب إعادة الأذان وأكثر العلماء لا يرى ذلك، يعني أكثر العلماء يرون أو العلماء عموما لا يستحبون الكلام في الصلاة بل يرون المستحب ألا يتكلم، لكن لو تكلم أكثرهم يرون أنه لا يؤثر على الأذان، وبعضهم يفرق بين طوله وقصره فإن طال أثر وإن كان قصيرا فلا تأثير. هذا هو الذي يتعلق أيضا بالكلام، وقالوا إن المؤذنين ما كانوا يتكلمون، ثم يختلفون أيضا هل يرد السلام هذه مسألة أخرى أو لا، فبعضهم كره ذلك وبعضهم قال لا، والمسألة كلها تتعلق هل يقاس على الخطبة في الجمعة أو لا بجامع الذكر في كل. قال والثالثة هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا. هذه قضية مهمة وهي يعني تقريبا أكثر المسائل التي بحثها العلماء، يعني فيها بحث وإن لم يكن موسع. هذه القضية قضية هل الطهارة شرط في الأذان. تعلمون الطهارة نوعان، طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر. لا شك أن المستحب عند كافة العلماء أن الطهارة مستحبة، ثم أيضا الذي يؤذن العلماء تكلموا أيضا في الأذان وهذه مسائل لم يعرض لها المؤلف، المؤذن إذا أذن يستحب له أن لا يخرج من المسجد بل يكره له أن يخرج إلا لحاجة، بل غير المؤذنين ممن يحضرون في المسجد يكره لهم الخروج إلا لحاجة، والمؤذن ينبغي أن يكون على طهارة في حالتي الأذان والإقامة. فإذا ما أذن المؤذن وهو غير متطهر من حيث الجملة كافة العلماء يقولون لو أذن إنسان وهو غير متطهر سواء كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر فأذانه صحيح لكنه فعل مكروها. ونقل عن عطاء من التابعين أنه قال إن أعاد من غير طهارة إن أذن من غير طهارة فإنه يلزمه ماذا أن يعيد ذلك، يعني من العلماء من اشترط الطهارة في الأذان، ومنهم من فرق بين أن يخرج الوقت أو لا يخرج. المهم هنا جماهير العلماء يجيزون ذلك، لكنهم متفقون على أن من أذن وهو غير متطهر فإن ذلك يكره. ما دليل الذين قالوا بالطهارة؟ ورد في ذلك عدة آثار، لا يؤذن إلا متطهر، وهذا الصحيح ليس مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما هو موقوف على أبي هريرة. كذلك ورد عن عبد الجبار ابن وائل ابن حجر عن أبيه أنه قال حق وسنة ألا يؤذن إلا متطهر أو متوضئ، وهذا أيضا الأول كما قلنا موقوف الصحيح، وهذا تكلم عنه العلماء وبينوا أن فيه انقطاعا لأن راويه عن وائل بن حجر لم يدرك ولذلك كان فيه انقطاع وقالوا أيضا هو مرسل. إذن الشاهد هنا أنه لم يرد حديث مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام صحيح في هذا المقام يثبت ما يتعلق بماذا بوجوب الطهارة، ومن هنا قال العلماء بجواز ذلك. لكن الذي يستأنس به فيه بعض العلماء حديث المهاجر بن قنفذ عندما جاء ورسول الله مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه الصلاة والسلام السلام عليه حتى فرغ من بوله فقام فتوضأ فرد عليه السلام وقال إنما منعني أن أرد عليك لأني كرهت أن أذكر الله إلا على وإلا وأنا طاهر أو وإلا وأنا على طهارة في روايتين. هذا الحديث قالوا فيه الرسول توقف عن رد السلام لأن السلام ذكر، إذن وهذا كان كراهة، وإلا له أن يرد لأنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه، لكنه هنا لم يرد عليه فأخذوا من حيث الذكر. إذن لا شك أنه يستحب أن يكون المؤذن على طهارة، ولا شك أن الطهارة من الحدث الأصغر أيضا أو المحدث حدثا أصغر أخف من المحدث حدثا أكبر، أي من الجنب، لأن بعض العلماء يتشدد في هذا. إذن يكره أن يؤذن المؤذن وهو غير متطهر، فإن فعل فالأذان صحيح. قال والرابعة، هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا؟ هذه أيضا مسألة أخرى تعتبر من جزئيات المسائل. الأذان بعض العلماء، أولا أيضا العلماء متفقون على أنه لو أذن إنسان إلى غير القبلة فأذانه جائز لكنه فعل مكروها. إذن يستحب أن يتجه المؤذن إلى القبلة. لماذا؟ لأنه ورد في بعض روايات عبد الله بن زيد في قصة الذي رأى رجلا عليه ثوبين أخضرين قال فاتجه إلى القبلة أو وقف إلى القبلة فأذن. أيضا قالوا إن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون قبل القبلة، يعني جهة القبلة. ثم بعض العلماء يضيف إلى ذلك تعليلا آخر فيقول الأذان كما هو معلوم يشتمل على ماذا؟ الثناء على الله سبحانه وتعالى، ففيه تكبير الله سبحانه وتعالى، الله أكبر الله أكبر، وفيه أيضا ذكر للشهادتين، توحيد الله سبحانه وتعالى، أولا شهادة أن لا إله إلا الله، وبعدها شهادة أن محمد رسول الله. ثم أيضا فيه دعاء إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح. إذن الأذان كما هو معلوم اشتمل على ذكر وعلى دعاء وعلى ثناء وعلى توحيد. قالوا وأحسن أحوال الذاكرة الداعي أن يكون متجهين إلى القبلة. إذن لا شك أن التوجه إلى القبلة مطلوب، لكن لو أذن إنسان إلى غير القبلة خالف السنة في ذلك ولا يعتبر أذانه أيضا باطلا. لكن لا ينبغي أيضا للمؤذن أن يتجه إلى غير القبلة، ولا ينبغي أيضا أن يقال لمن أذن لو أذن إنسان إلى غير القبلة أذانك باطلا. قال المسألة الخامسة، هل من شرطه أن يكون قائما أم لا؟ هذه أيضا مسألة أخرى وهي مسألة جزئية، يعني معنى هذا هل من شرط الأذان أو هل يلزم أن يكون المؤذن في حالة أذانه قائما أو له أن يجلس؟ تعلمون في خطبة الجمعة له أن يجلس، وليس الكلام الكلام عن الجمعة، فهل الأذان مثلها؟ ذكر كما قلنا. إذن الذي ورد في ذلك أن المؤذنين كانوا يؤذنون قياما، وقد ورد عن أبي زيد الأنصاري الصحابي الجليل أنه أذن قاعدا، لكن ذاك كانت أصيبت رجله في الجهاد في سبيل الله. لكن المؤذنين لا شك أن العلماء أيضا متفقون على أنه لو أذن الإنسان جالسا فأذانه صحيح لكنه خالف السنة. أما السنة في ذلك المستحبة أن يؤذن الإنسان قائما. ما الدليل؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قم فأذن، لما رأى عبد الله بن زيد الأذان وألقاه على بلال وحكى الرؤيا قال لبلال قم فأذن. قم القصد به أن يؤذن قائما، قم فأذن، ولأن المؤذنين يؤذنون قياما في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي زمن خلفائه. إذا لا شك أن المستحب أن يكون المؤذن قائما، وأنه لو أذن جالسا صح لكنه خالف السنة. هل له أن يؤذن على راحلة؟ أيضا هذه ما عرض لها المؤلف، أيضا تكلم العلماء عن هذه المسألة، هل يجوز الأذان وهو راكب على راحلة أو لا يجوز؟ تكلم العلماء عن هذه المسألة وأجاز ذلك أكثر العلماء، جماهير العلماء، واستدلوا بقصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما أذن فنزل وأقام الصلاة، وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أذن على الراحل، لكن ذلك كان في يوم مطير، ولذلك قد يعترض على ذلك ويقال كان ذاك اليوم يوم مطر، لأن الرسول جاء إلى مضيق وهو على دابته فأذن. لكن قصة عبد الله بن عمر أو أثره نص، فإنه أذن على دابته، في بعض الروايات على جمله أذن ثم نزل فأقام. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالأذان على الراحلة ما عرضه المؤمن. أما القيام فهو لا شك مطلوب، ودليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبلال قم فأذن. قال والسادسة، هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره؟ هذا هو عرض لها، ظننت ما جاء بها قصده هل للإنسان، ليس قصده الراكب الذي يؤذن على مأذنه وعلى بيت، لا، قصده وهو راكب على ماذا؟ دابة وعلى سيارة الآن، هل له أن يؤذن عليها؟ الجواب نعم له أن يؤذن، وقد ذكرنا ذلك. والسابعة، هل من شرطه البلوغ أم لا؟ أيضا هل هذه مسألة قضية فيها تفصيل للعلماء. أولا العلماء يضعون شروطا كثيرة ما عرض لها المؤلف، فمن تلكم الشروط يشترطون أن يكون المؤذن مسلما، وأن يكون أيضا عاقلا، لأن الكافر ليس من أهل العبادة فلا يقبل أذانه، والمجنون أيضا ليس مطالبا بالعبادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة في حديث علي وعائشة وغيرهما، وذكر من بينهم المجنون حتى يفيق. إذن هو مرفوع عنه القلم، فلو قلنا بأن أذانه صحيح لكان ذلك مطالبة أو بوضع القلم عليه، وهو خلاف ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الكافر والمجنون لا يؤذنان، كذلك المرأة قال العلماء لا تؤذن للرجال، لأن الأذان غير مشروع في حقها، ولأن الأذان من المسائل التي لم يعرض لها المؤلف، يستحب في المؤذن أن يرفع صوته في الأذان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن أمر أبا محذور أو ألقى عليه الأذان وكان صيتا، وقال أيضا لعبد الله بن زيد ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك، يعلى صوتا وأرفع وأيضا أبلغ للناس منك، يعني يوصل الناس. وقال إذا كنت في باديتك، عليه الصلاة والسلام قال إذا كنت في باديتك فارفع صوتك بالأذان. إذا رفع الأذان أو الصوت بالأذان مطلوب. إذن هنا فإذن رأينا الآن أن الإسلام شرط، وكذلك أيضا العقل والذكورية. أما ما يتعلق بالحرية فهذه من المسائل التي يستحب العلماء في المؤذن أن يكون حرا، وأن يكون كالبصير يختلفون فيه هل يؤذن الأعمى أو لا، والصحيح أنه يؤذن، لأن ابن مكتوم كان يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بعد ذلك البلوغ، الصغير هل يؤذن؟ الصغير لا يخلو، إما أن يكون صغيرا غير مدرك أو أن يكون مميزا، فإن كان مميزا فأذانه صحيح، وإن كان غير مميز فلا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليؤمكما أكبركما. قال والثامنة، هل من شرطه أن لا يأخذ على الأذان أجرا أم يجوز له أن يأخذه؟ هذه أوسع المسائل التي عرض لها المؤلف في هذا اليوم، وهذه المسألة قد تكررت معنا وقد تأتي معنا أيضا في أبواب سابقة، وتذكرون أننا تكلمنا عن هذه عندما دخلنا في أول مباحث الصلاة، هل يجوز أخذ الأجرة على ماذا؟ على الإمامة. وتكلمنا عنها بعد ذلك في موسم الحج عندما كنا نشرح في أبواب الحج، تعرضنا لها عندما ذكر المؤلف ما يتعلق بحكم أخذ الأجرة على الحج، يعني إذا أراد إنسان أن يحج عن آخر هل يجوز له أن يأخذ الأجرة أو لا. هذه مسألة يختلف فيها العلماء، وسبب الخلاف بينهم في الأصل هل يجوز أخذ الأجرة على القرب أو لا، هل للإمام الذي يصلي بالناس يأخذ الأجرة، هل الذي يعلم أيضا العلوم الإسلامية يأخذ الأجرة، هل الذي أيضا يؤذن يأخذ الأجرة على الأذان أو لا. لا شك أن من يتورع عن ذلك ذلك خير وأولى، يبقى بعد ذلك هل يجوز أو لا. من العلماء من قال لا يجوز أخذ الأجرة على القربات، لأن الإنسان مطالب بأن يصلي، والأذان أيضا عبادة وينبغي الإنسان أن يتبرع به، وكذلك غيره من القربات الأخرى. ومن الذين قالوا لا يجوز أخذ الأجر على الأذان كما هو معلوم الحنفية والحنابلة، في المشهور عنهم الحنابلة الرواية المعتمدة في المذهب، يعني الرواية المعتمدة في المذهب لا يجوز أخذ الأجر على الأذان. وذهب في مقابل هؤلاء المالكية والمشهور عن الشافعية، إلا الشافعية أيضا لهم قول مع الحنفية والحنابلة، الذين قالوا لا يجوز أخذ الأجر على الأذان استدلوا بدليلين. الدليل الأول هو نص، وهو حديث أبي العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ هذا أمر مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، هذا حديث النص وهو حديث حسن وليس كما قال المؤلف اختلفوا في تصحيحه، فهو حديث حسن، إذن هو حديث صحيح صالح للاحتجاج به. الناحية الأخرى المعقولة أنهم قالوا إن هذه قربة من القربات، فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ على فعل من أفعال البر والقرب والطاعات أن يأخذ على ذلك أجرا. الذين أجازوا أخذ الأجرة على الأذان قالوا الأذان عمل، لأن الإنسان سيحبس وقته، سيحبس نفسه في وقت محدد وسيلتزم في أداء الأذان، ولذلك اشترط العلماء في المؤذن أن يكون أمينا، يعني أمينا على الوقت، أن يكون أيضا عالما بالأوقات، إذن هو مطالب بأن يرتبط في وقت معين. إذن قالوا الأذان عمل والعمل يجوز أخذ الأجرة عليه قياسا على أخذ الرزق، يقولون يجوز للإمام أن يعطي من يقوم بالقربات من بيت المال، يعني أن يرزقه من بيت المال، يعني يضع له نفقة محددة. قالوا فما دامت النفقة تجوز على فعل القربات إذن يجوز أخذ الأجرة على فعل القربات. ونحن نقول يعني إن وجد إنسان، ولذلك قال العلماء لو وجد متبرع لا ينبغي أن يؤتى بإنسان يأخذ الأجرة، ولذلك نحن نقول من يتبرع في ذلك فهو أولى له وسيجد في ذلك ثوابا عظيما عند الله، أما لو أخذ فلا يظهر لنا حقيقة عدم جواز ذلك، لأنه سبق في دروسنا السابقة أن تحدثنا وذكرنا حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وفي قصة أيضا الذين أخذوا الأجرة على الرقية عندما مروا بقوم فلم يستضيفوهم استضافوهم فلم يقدموا لهم حق الضيافة مع أنه واجب، أبوا عن ذلك فلدغ لهم لديغ فأبوا ألا يقرأوا عليه إلا أن يقدموا لهم شيئا، فقدموا لهم شيئا في ذلك أخذوا ماذا؟ على الرقية، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه. لكن كل فعل من أفعال القرب إذا ما تقرب به الإنسان الله سبحانه وتعالى وأراد به ثواب الآخرة خالصا فهذا أولى وهذا أحسن في كل فعل من أفعال المرء. قال فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر فأكثر فقهاء الأمصار على إجازة ذلك، وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا يجوز. غريب من المؤلف هذا، يعني أنا ما وجدت أحدا قال ما يجوز أبدا، وإنما هناك من قال يستحب ومن قال يجوز، يعني هناك من قوقى كلهم متفقون على أن ذلك جائز، لكن هل هو مستحب؟ كما قلنا الحنفية والمالكية يقولون الأمر سيان، والحنفية والحنابلة يقولون والشافعية والحنابلة يقولون يستحب أن يكون المقيم هو المؤذن أو أن يكون المؤذن هو المقيم. إذن الأمر أمر استحباب ليس لا يجوز، لأنك عندما تقول لا يجوز معنى هذا لا يجوز لأحد إذا أذن غير أن يقيم الصلاة، هذا خطأ. قال والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان، أحدهما حديث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أوان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة، فجاء بلال ليقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. هذا أيضا فيه كلام للعلماء، هناك من صححه وهناك من لم يصححه، وهذا فيه دلالة على أنه يستحب لماذا للمؤذن أن يكون هو الذي يقيم. الحديث الثاني ما روي أن عبد الله بن زيد حين أري الأذان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم أمر عبد الله فأقام. فمن ذهب مذهب النسخ قال حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث الصدائي. حقيقة العلماء ما بحثوا هذا البحث ولا عنوا بالنسخ ولا غير، القضية قضية جواز واستحباب، فالمسألة جائزة عند الكل، يعني عند الحنابلة والشافعية الذين قالوا بالاستحباب، لو أذن شخص وقام آخر فأقام فلم ينكروا عليه، هذا أمر ليس محل خلاف عندهم، لكنهم يستحبون ذلك فقط. فمن ذهب مذهب النسخ قال حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث الصدائي متأخر، ومن ذهب مذهب الترجيح قال حديث عبد الله. النسخ يلجأ إليه في الأمور أولا عندما يعرف التاريخ كما ذكر، وعندما يتعذر الجمع، فالمسألة هنا مسألة جائز ومستحب، ليست القضية فيها قضية نسخ. نعم. ومن ذهب مذهب الترجيح قال حديث عبد الله بن زيد أثبت أن حديث الصدائي انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وليس بحجة عندهم. قال وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان، هذا الأفريقي معروف، الإخوة الذين درسوا علم الحديث وخاصة ما يتعلق بالأسانيد يعرفون فيه كلام وأن الرجل ضعيف، العلماء تكلموا فيه. وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك. الواقع كما قلنا الحديث حسن، حسنه العلماء، وهناك من صححه وهو حديث حجة وظاهر، لكن هل هو يدل على الوجوب اتخذ مؤذنا لا يأخذ؟ هذا على الاستحباب، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر، هذا أمر لا شك أنه أولى وأفضل. أعني حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. حتى العلماء الذين قالوا بعدم جواز أخذ الأجرة قالوا له أن يأخذ الرزق على ذلك، يعني أن يرزق من بيت المال، أن تحدد له نفقة، وإذا لم تحدد لو اجتمع أهل حي وكان المؤذن بحاجة لهم أيضا أن يساعدوا. نعم. قال ومن منعه قاس الأذان في ذلك على الصلاة. وأما قال على الإمام لكان أولى حقيقة، وإلا قياسه على الصلاة غير وارد، وهذا الذي قال بعض العلماء، قالوا قياسه على الإمامة لأن الإمام مطالب بأن يصلي، هذا هو. وأما قياسه على الصلاة فالأمر مختلف لأن الأذان ليس جزءا من الصلاة. وأما سائر الشروط الأخرى فسبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة. ليس القياس على الصلاة، وأظن أخذتها واحدا واحدا فنبهنا عليها كما مر، يعني بينا أدلة كل المسائل التي مرت بنا، وليس كما قال القياس على الصلاة. فمن قاسها على الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة، ومن لم يقسها لم يوجب ذلك. قال أبو عمر ابن عبد البر قد روينا عن أبي وائل بن حجر قال حق وسنة مسنونة. هو القصد مروي عن وائل بن حجر، والذي روى عنه ماذا هو ابنه عبد الجبار، فهل هو أدرك؟ يقولون لم يدرك، ولذلك قالوا فيه انقطاع. قال حق وسنة مسنونة ألا يؤذن إلا وهو قائم، ولا يؤذن إلا على طهر. قال وأبو وائل هو من الصحابة. وقوله حقيقة ما هو أبو وائل، هو وائل بن حجر، هو نعتقد أنه في هم ابن أبي وائل يعني ابنه، وأما إن كان قصد الصحابي فهو وائل بن حجر الصحابي الجليل رضي الله عنه، وائل بن حجر. نعم. وقوله سنة يدخل في المسند وهو أولى من القياس. قال القاضي هذه القضية يشير إلى أن إذا قال الصحابي سنة أو فعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا يعطى، لكن هذا كما هو معلوم منقطع، قال القاضي وقد خرج الترمذي عن أبي هريرة. القاضي أيها الإخوة سبقا مرت، وبعض الإخوة يتصور أنه يقصد بالقاضي المصطلع عليه عند الأصوليين والفقهاء، هو يقصد بالقاضي نفسه، فكل كلمة يقول فيها القاضي فإنما يقصد بها نفسه، يعني ابن رشد الحفيد. وقد خرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يؤذن إلا متوضئ. وهذا قلنا أيضا الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، مر في أثناء شرحنا الذي ذكرناه في أول الأمر. نعم.